الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي كتاب العقيدة الطحاوية كنا قد تكلمنا عن بعض المسائل المتعلقة بأحوال القبر وما فيه من أهوال وما فيه من سؤال والحياة البرزخية، ووقفنا عند قول الشارح ابن أبي العز رحمه الله، يقول: وليس السؤال في القبر للروح وحدها كما قال ذلك ابن حزم وغيره، وأفسد منه قول من قال إنه للبدن بلا روح، يعني أن السؤال في القبر للروح والبدن، وهذا هو القول الصحيح الذي عليه أهل السنة والجماعة. قال: وكذلك عذاب القبر يكون للنفس والبدن جميعا باتفاق أهل السنة والجماعة، تنعم النفس وتعذب مفردة عن البدن ومتصلة به. وهذا ينبه فيه إلى أنه قد يقع بعض العذاب على النفس أي على الروح دون البدن، ولكن عذاب القبر هو للروح والبدن على كيفية الله أعلم بها. يقول بعد هذا: اعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ، فكل من مات وهو مستحق للعذاب نال نصيبه منه، قبر أو لم يقبر، أكلته السباع أو احترق حتى صار رمادا ونسف في الهواء أو صلب أو غرق في البحر. وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل إلى المقبور. هذه المسألة ينبه بها الشارح إلى أن الحياة البرزخية كيفية ليست من جنس ما نشاهده في حياتنا الدنيا. فلو أن إنسانا احترق وصار رمادا وجاءت الريح وسفته وتطاير به الهواء، فإنه سيحصل له ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم من سؤال منكر ونكير، عن الأسئلة الثلاثة عن ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم. ولو أنه غرق في البحر وأكله السمك، أو أنه مات في الغابات وأكلته السباع وتحول في السباع إلى روث ودم، فإنه سيسأل هذه الأسئلة، وأيضا سينال حظه من عذاب القبر ونعيمه. ولا نكلف أنفسنا في الاشتغال بالكيفية، وإنما علينا أن نؤمن بحصول هذه الأشياء، والكيفية يعلمها الله، ولا قدرة لنا للتدخل في معرفتها، لأنها من الأمور الغيبية عنا. قال: وما ورد من إجلاسه في القبر واختلاف أضلاعه، وهذا ما يتعلق بالكافر ونحو ذلك، فيجب أن يفهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم مراده من غير غلو ولا تقصير. فلا يحمل كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحمل ما لا يحتمله، ولا يقصر به عن مراده وما قصده من الهدى والبيان. يقول: فكم حصل بإهمال ذلك والعدول عنه من الضلال والعدول عن الصواب ما لا يعلمه إلا الله، بل سوء الفهم عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام، هو أصل كل خطأ في الفروع والأصول، ولا سيما أن أضيف إليه سوء القصد، والله المستعان. ينبه بهذا إلى أن الإنسان المؤمن يتلقى النصوص من عند الله ومن عند رسوله صلى الله عليه وسلم ويؤمن بها ويسلم لها إن فهم معناها وقدر على استيعاب مدلولها بالأدلة الأخرى يقبل، آمن بهذا وصدق. وأما إذا كان من المسائل المغيبة فلا علاقة له بها، ولهذا الإنسان إذا وضع في قبره في الأشياء التي تمارسونها أنتم وتشاهدونها، إذا وضع في قبره أتاه ملكان، هؤلاء جماعته وأهله وأولاده وأقاربه وجيرانه غادروا المقبرة، هو يسمع قرع نعالهم، هو يسمع قرع نعالهم، هو يوجه إليه أسئلة ويجلس على كيفية معينة في قبره، إن أجاب إجابة صحيحة أفسح له في قبره مد بصره، وإن أجاب إجابة خاطئة ضيق عليه حتى تختلف أضلاعه ويضرب بمرزبة من حديد تختلف منها أضلاعه، ويسمع صيحته، يصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلان، يعني البهائم تسمع صياح هذا الإنسان في قبره. وأما الإنس والجن فلا يسمعون، ولو أنهم سمعوا لتدافع بعضهم على بعض حتى يهلك بعضهم بعضا من الهلع والجزع. فعلينا أن نؤمن بهذه الأمور الغيبية ولا نشغل عقولنا فيما لا قدرة لنا عليه ولا حق لنا فيه. ثم قال الشارح رحمه الله: فالحاصل أن الدور ثلاث: دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار. دار الدنيا هي التي تعيشونها الآن، ودار البرزخ هي حال الإنسان في القبر من حين موته إلى حين بعثه في يوم القيامة. وأما دار القرار هي الدار التي يستقر الإنسان فيها وليس بعدها موت، وإنما هي دار استقرار إما في الجنة أو في النار. وقد جعل الله تبارك وتعالى لكل دار أحكاما تخصها، وركب هذا الإنسان من بدن ونفس، وجعل أحكام الدنيا على الأبدان، والأرواح تبع لها، وجعل أحكام البرزخ على الأرواح والأبدان تبع لها. فإذا كان يوم حشر الأجساد وقيام الناس من قبورهم صار الحكم والنعيم والعذاب على الأرواح والأجساد جميعا. فإذا تأملت هذا المعنى حق التأمل ظهر لك أن كون القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار مطابق للعقل، وأنه حق لا مرية فيه، وبذلك يتميز المؤمنون بالغيب عن غيرهم. المؤلف رحمه الله ينبه بهذا إلى أن هذه الدور الثلاث كيف حال الإنسان في بدنه وروحه. فقال الدنيا الأحكام في هذه الدنيا هي على الأبدان والأرواح تابعة للأبدان، فجل الأحكام تقع على الأبدان، قام فلان، جلس فلان، تكلم فلان، نام فلان، صلى فلان، زكى فلان، كل الأنظار تتجه إلى هذا الجسم، والروح خفية غير منظورة. يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي. ولو سئل أي واحد منا عن روحه ما شكلها، ما لونها، أين مكانها، ما حجمها، ما طولها، ما عظى، قال لا أدري. أنت فيك روح؟ يقول نعم في روح لكن لا أدري. ولو خرجت هذه الروح صار كومة من اللحم والعظم، جثة، فيقال هذه جنازة فلان، لكن ما دامت الروح فيه يقال هذا فلان. فالأحكام متعلقة بالبدن والروح تبع لها في الدنيا، أما في حياة البرزخ في القبر فالأحكام تنصب على الروح والبدن تبع لها. وفي الحياة الأخروية الأحكام منصبة ومتعلقة بالبدن وبالروح معا، وهي أكمل أحوال الإنسان. هي الحياة الأخروية هي أكمل أحوال الإنسان، بحيث تتساوى الأبدان والأرواح. قال ويجب أن يعلم أن النار التي في القبر والنعيم الذي في القبر ليس من جنس نار الدنيا ولا نعيمها، وإن كان الله تعالى يحمي عليه التراب والحجارة التي فوقه وتحته حتى يكون أعظم حرا من جمر الدنيا، ولو مسها أهل الدنيا لم يحسوا بها. بل أعجب من هذا أن الرجلين يدفنان أحدهما إلى جنب صاحبه، هذا في حفرة من حفر النار وهذا في روضة من رياض الجنة، لا يصل من هذا إلى جاره شيء من حر ناره، ولا من هذا إلى جاره شيء من نعيمه. وقدرة الله تعالى أوسع من ذلك وأعجب، ولكن النفوس مولعة بالتكذيب بما لم تحط به علما. فيقول يجب أن يؤمن الإنسان بأن أحوال الإنسان في القبر ليس من جنس أحواله في الدنيا. فإنسان ليس بينه وبين جاره إلا نصف متر، الحاجز الترابي بينهما نصف متر، هذا مفسوح له مد بصره يعني كيلوات، والآخر مضيق عليه حتى تختلف أضلاعه، ولا يدري أحدهما عن الآخر، أحدهما في روضة من رياض الجنة ويتنعم بأنواع النعيم من اعتدال الجو ومن المتعة الموجودة فيه، والآخر يشوى بالنار ويتلظى بها، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، وهذا في القبر ولا يدري أحدهما عن الآخر. ولو أن واحدا من الناس فتح قبرا من قبور الكفار مثلا لا يجد شيئا، لا حرارة ولا غيرها، ولو فتح قبرا من قبور أهل الإيمان والتقى لم يجد شيئا إلا بقايا هذه الجثة إن كان بقي منها شيء، بينما هو في نعيم أو في عذاب بحسب حاله في الدنيا. قال ولكن النفوس مولعة بالتكذيب بما لم تحط به علما، وقد أرانا الله جل وعلا في هذه الدار من عجيب قدرته ما هو أبلغ من هذا بكثير. هنا مثال موجود في الدنيا كلكم تحسون به. أحياناً تقفل الإشارة، إشارة المرور حمراء، وتقف السيارات بجوار بعض، ليس بين هذه السيارة وبين الأخرى إلا نصف متر. سيارة راكبها يجلس على مراتب وثيرة ومكيفة ويتنعم بأكل أو شرب ومرتاح، وبجوارها آخر في سيارة مكشوفة يتعرض لحر الشمس أو زمهرير البرد ويتأذى بالغبار ويتضايق من الروائح المحيطة به وعوادم السيارات، وجالس على صاج أو على لوح خشب ونحو ذلك. هذا مثال من أمثلة الفارقة فيما نشاهده في أمور الدنيا التي ليست من الأمور الغيبية، وهي أشياء محسوسة. أما حال القبر فهي أمور غيبية لكنها معقولة وممكن عقلها، لأنها ليست من الأمور المستحيلة لكنها على كيفية تفاصيلها ودقائق كيفيتها لا يعلمها إلا الله. وأنت أيها المكلف، أيها الإنسان المؤمن، مطالب بأن تعمل لتحصيل نعيم القبر والسلامة من عذابه، وهذا قراره بيدك أنت ما دمت على قيد الحياة. يقول: وإذا شاء الله تعالى أن يطلع على ذلك بعض عباده أطلعه وغيبه عن غيره، ولو أطلع الله تعالى على ذلك العباد كلهم لزالت حكمة التكليف والإيمان بالغيب. ينبه بهذا إلى أن الله تعالى قد يطلع بعض عباده كالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أو يكرم بعض عباده الصالحين بشيء من الكرامات ونحو ذلك، لكن لو أطلع الناس كلهم على ذلك لزالت حكمة التكليف والإيمان بالغيب. قال: ولما تدافن الناس، يعني دفع الناس بعضهم بعضا ودفن بعضهم بعضا مما يصابون به من الخوف والهلع، كما جاء في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم: لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله تعالى أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه يشفق على المؤمنين ويخاف عليهم أن يدفن بعضهم بعضا وأن يهلك بعضهم بعضا لو أنهم سمعوا أحوال الناس في قبورهم. فيقول: لدعوت الله تعالى أن يسمعكم من عذاب القبر، أي أن تطلعوا على شيء منه مما أسمع. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يسمع بعض الأمور، ولهذا لما مر بالبقيع وقف عند قبرين وأخذ جريدة خضراء وشقها نصفين ووضع على كل قبر جزءا وقال: إنهما لا يعذبان، هما يعذبان. علم النبي صلى الله عليه وسلم أنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، وأما الآخر فكان يسحب النميمة، فلعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا، أي ما لم ييبس هذا الجريد الأخضر. قال: هل يدوم عذاب القبر أو ينقطع؟ جوابه أنه نوعان: منه ما هو دائم، كما قال تعالى في حق آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة وأدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وكما جاء في حديث البراء بن عازب الذي مر بنا في حال الكافر حيث يقول عليه الصلاة والسلام: ثم يفتح له باب إلى النار فينظر إلى مقعده فيها حتى تقوم الساعة. قال: والنوع الثاني أنه مدة ثم ينقطع، وهو عذاب بعض العصاة الذين خفت جرائمهم فيعذب بحسب جرمه ثم يخفف عنه كما تقدم ذكره في الممحصات العشر. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أنه قد اختلف العلماء في مستقر الأرواح، وذكر كلاما طويلا، لكن خلاصة ذلك يقول أن الأرواح في البرزخ متفاوتة أعظم تفاوت، أي الناس في قبورهم مختلفون كما أنهم في الدنيا مختلفون، وكما أنهم في الآخرة في يوم القيامة مختلفون، كل حسب عمله ومنزلته حسب عمله. قال: فمن أرواحهم من هي في أعلى عليين في الملأ الأعلى، وهي أرواح الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهم متفاوتون أيضا في منازلهم، فأعلاهم محمد صلى الله عليه وسلم، ثم أولو العزم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، ثم بقية الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ثم الصديقون والشهداء والصالحون، ثم عوام الناس يتفاوتون ولكل منزلته. قال: ومنها أرواح في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت، وهي أرواح بعض الشهداء، لا كلهم، بل من الشهداء من تحبس روحه عن دخول الجنة لدين عليه، كما في المسند عن محمد بن عبد الله ابن جحش أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لي إن قتلت في سبيل الله؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الجنة. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الدين سارني به جبريل آنفا، أي أنه ناداه وقال: إلا إذا كان عليك دين فالدين يحول دون وصولك للجنة حتى يسدد. وهذه مسألة نغفل عنها كثيرا، الإنسان يغامر في هذه الدنيا ويحرص على أن يجمع الأموال ويستدين من فلان وفلان ويجمع ديون على ظهره، أموال لا يستطيع سدادها، فإذا فاجأه الأجل قال أولاده ما عنده شيء، ماله ما خلف شيء، هو الذي يكتوي بهذا وهو الذي يتعذب بهذا. ولما قدم لرسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة قال: هل عليه دين؟ قالوا: ديناران. قال: صلوا على صاحبكم. وتأخر. قال أبو قتادة رضي الله عنه: الديناران علي، يعني أنا ضامن لها وأنا كفيل بها. فتقدم الرسول صلى الله عليه وسلم وصلى على جنازته، ثم التقى بأبي قتادة بعد فترة فقال له: ما فعل الديناران التي كفلت فيها الرجال السابق عندما قدمت جنازته؟ قال: قضيتهما، أو قضيتهما الآن. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: الآن بردت جلدته، الآن بردت جلدته. فالحذر الحذر من الدين. ومعاملات التقسيط التي شاعت وفشت هي مفتاح شر على الناس، تحل مشاكل الناس لكنها ترهقهم بالديون ولا يستطيعون سدادها. وإذا مات الذين كانوا يشجعون على أن يقترض أو يشتري بالتقسيط أو نحو ذلك يتخلون عنه، وإذا قيل لهم فلان سددوا عنه قالوا شوفوا اللي يريدون أن يجمعوا له من الزكاة أو غيرها، فلا يلتفت له أحد. فالإنسان عليه أن لا يورط نفسه بمثل هذه الأمور. فالرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث ينبه حال هذا الإنسان الذي جاء يسأله لو أنه قتل ما إلى أين يصير، قال إلى الجنة، ثم انتبه وقال إلا إذا كان عليك دين فالموضوع يتوقف. قال ومن الأرواح من يكون محبوسا على باب الجنة كما في الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت صاحبكم محبوسا على باب الجنة. ورد عن عبد الملك بن أبي جعفر عن أبي نفرة عن سعد بن الأطول أن أخاه مات وترك 300 درهم وترك عيالا، قال فأردت أن أنفقها على عياله، قال فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم إن أخاك محبوس بدينه فاذهب فاقض دينه. فذهبت فقضيت عنه ثم جئت قلت يا رسول الله قد قضيت عنه إلا دينارين ادعتهما امرأة وليس لها بينة، قال أعطها فإنها محقة وفي رواية فإنها صادقة. فهذا تنبيه إلى أهمية سداد الديون والمسارعة فيها. وإذا توفي لك قريب فلا تؤجل يؤجل سداد الديون، بل يجب المبادرة بسداد الديون، وإذا أمكن سدادها قبل دفنه، المسارعة لسداده قبل دفنه والإسراع بها إلى أصحابها لفك روحه وتخليصه من هذا الحبس. قال ومنهم من يكون محبوسا في قبره ومنهم من يكون محبوسا في الأرض ومنها أرواح تكون في تنور الزنا والزواني وأرواح في نهر الدم تسبح فيه وتلقم الحجارة، كل ذلك تشهد له السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم. قال وأما الحياة التي اختص بها الشهيد وامتاز بها عن غيره في قوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، وقوله تعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند رب بل أحياء ولكن لا تشعرون. قال فهي أن الله تعالى جعل أرواحهم في أجواف طير خضر كما في الحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أصيب إخوانكم يعني أهل يوم أحد جعل الله تعالى أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب مدللة في ظل العرش إلى آخر الحديث، رواه أحمد وأبو داود وبمعناه في حديث ابن مسعود رواه مسلم. فإنهم لما بذلوا أبدانهم لله عز وجل حتى أتلفها أعداؤه فيه أعاذهم الله تعالى منها في البرزخ أبداناً خيراً منها